احب الوشوشة وانا وانت لوحدنا، احب الوشوشة وانا وانت لوحدنا، ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا. احب احب احب الوشوشة الوشوشة. احب الوشوشة من يوم ما شفتني، فهيتني في الكلام وجيت وشوشتني، جاوبتك في الغرام اول ما سألتني، جاوبنا حبنا ولا حد همنا وفرحة قلبنا قلناها لبعضنا، اولها دردشة واخرها وشوشة، اولها دردشة واخرها وشوشة. احب احب احب الوشوشة الوشوشة. احب الوشوشة والعازل جنبنا، والناس عاملين حصار حوالين نار حبنا، بيحاولوا للنهار يطولوا سرنا، وانا وانت في جونا نوشوش بعضنا بعينينا وقلبنا، والناس بصين لنا فاكرينها دردشة وتريها وشواشة، فاكرينها دردشة وتريها وشواشة. احب احب احب الوشواشة الوشواشة. احلف بهواك ورضاك وجفاك، عمري ما غنيت غير بس معاك، وانصادف يوم وسهيتك يوم، ولقيتني بغني وانا مش وياك، بوصف للناس شربات الكاس، بوصف للناس شربات الكاس اللي انت مليته من شهد هواك، ودي غنوة حبنا لحد قبلنا ولا حد بعدنا يفهمها زينا. اولها دردشة واخرها وشواشة، اولها دردشة واخرها وشواشة. احب احب احب الوشواشة الوشواشة.